النبي رحمة ودواء، والقلب من نور ارتوى. ملك الحبيب روحي روحي، ملك الحبيب روحي. سبحان ربي كملوا، وبنور ربي جملوا. يا روح إلي روحي روحي، يا روح إلي روحي. حب النبي رحمة ودواء، والقلب من نور ارتوى. ملك الحبيب روحي روحي، روحي. صلوا عليه أفضل صلاة، صلوا يزيد الشوق صلاة. ده حبيبي بيرد السلام، والمولى بيزيد الصلاة. صلوا عليه أفضل صلاة، صلوا يزيد الشوق صلاة. بحبيبي بيرد السلام، والمولى بيزيد الصلاة. القلب اشتياق، ده الحب بلسم كل داء. وانا يا نبي مليان حنان، ما يحسوش غير اللي داء. الحب في القلب اشتياق، ده الحب بلسم كل داء. وانا يا نبي مليان حنان، السوش غير اللي داء. صلوا عليه أفضل صلاة، صلوا يزيد الشوق صلاة. ده حبيبي بيرد السلام، والمولى بيزيد الصلاة. صلوا عليه أفضل صلاة، صلوا يزيد الشوق. ده حبيبي بيرد السلام، والمولى بيزيد الصلاة. حب النبي رحمة ودواء، والقلب من نور ارتوى. يا روحي لي روحي روحي، يا روحي لي. صلوا يزيد الشوق صلاة. ده حبيبي.